خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. لازلنا مع أجمل رحلة وأمتع رحلة في الوجود كله، رحلة إلى الله، رحلة إلى معرفة الله، رحلة إلى معرفة الأسماء الحسنى اللي هتغير حياتنا وهتغير كل شيء في نظرتنا في الحياة. إحنا لازلنا مع اسم الله الكافي، لازلنا بنتكلم عن المعنى الأول من معاني اسم الله الكافي. الكافي لاحتياجات البشر كلهم على وجه الأرض اللي بيكفي 8 مليار بني آدم. وقلت لكم إن في معنى مأثر فيا وبقرأ فيه بقالي سنتين عشان أفهم المعنى ده، إن ربنا الكافي بيجهز الأرض من ملايين السنين عشان تكفي احتياجات الإنسان. يعني لما قرأت العلماء متخصصين في نشأة كوكب الأرض ذهلت يا أخوانا، والله والله ذهلت، مش عايز أقول لكم يعني كاد عقلي أن يطيش. علماء العالم كلهم مذهولين، هو الأرض أصلا كانت كتلة غاز فقيرة جدا، بداية الأرض شوية غاز كده فصلوا عن الشمس، والشمس نفسها كتلة غاز فقيرة جدا. في ناس بتقولك الأرض جابت المعادن بتاعتها من الشمس لما جت تفصل عنها. يا حبيبي الشمس نفسها نجم بسيط جدا لا ينفع يكون حديد ولا ينفع يكون معادن ولا ينفع يكون أي حاجة من الثروات المعدنية اللي موجودة في الأرض. يعني الأرض أصلا يا جماعة كانت كتلة غاز فقيرة جدا، والشمس نفسها كتلة غاز فقيرة جدا، والأرض انفصلت عن الشمس. يعني ما ينفعش نقول إن الأرض جابت الثروات المعدنية اللي فيها من الشمس، ده كلام علميا يعني تخريف علميا. ما ينفعش إن احنا نقول إن الأرض جابت الكنوز اللي فيها من الشمس، لأن الشمس أصلا نجم فقير جدا. الأرض جابت الذهب اللي مليها منين؟ الأرض جابت الحديد اللي فيها منين؟ الأرض جابت المعادن بتاعة جدول العناصر الدورية ده كله منين؟ الأرض جابت مليارات أطنان الفحم والبترول منين؟ ما كل الاحتياجات. مستحيل كان إنسان يقدر يعيش ولا حضارة ولا كائن حي يكون جسمه أصلا من غير الحاجات دي كلها. ده تبع اسم الله الكافي. شوفوا ربنا بيقول إيه؟ وأنزلنا الحديد. أنزلنا يعني ثروات كتير جدا، مستحيل كان يبقى في حضارة ولا حياة ولا أي نوع من أنواع الحياة إلا لو ربنا أنزلها من السماء. الله سبحانه وتعالى هو اللي أتى بها إلى الأرض من أماكن مستحيل كنا نقدر نجيبها منها، سواء انفجارات نجمية عملاقة من النجوم الغنية بالمعادن، مش زي الشمس بقى، شمس نجم فقير جدا، فالنجوم دي لما تنفجر تبث المعادن بتاعتها تيجي على وجه الأرض، أو من أي مصدر آخر، الله وحده هو الذي يعلمه. أنا يعني قرأت كتب أجنبية مترجمة لعلماء كبار جدا، زي كتاب مثلا Impossible Planet اللي هو كوكب المستحيل دكتور هيروس. العلماء يا جماعة مذهولين إزاي الأرض تحولت من كتلة غاز وغبار شوية غاز كده إلى أرض مذهلة بالمشاهد الطبيعية اللي احنا بنشوفها دي. الأرض بتستضيف 20 مليون نوع كائن حي. العلماء بيقولوا ان الرحلة المذهلة لتحول الارض من كتلة غاز للجنة اللي احنا شايفينها دي عاملة بالضبط زي الرحلة المذهلة لتحول الانسان من حيوان منوي الى انسان في 1000 مليار خلية متخصصة، كل خلية منها محتاجة مئات السنين من دراسة العلماء عشان يفهموا معجزات ربنا في خلقها. العلماء مذهولين ازاي ربنا الكافي، هم طبعا مش معترفين بالله الكافي، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، هم بيدوروا على اسباب ماديه للذهول اللي هم شايفينه ده، ولكن احنا بنتكلم كمؤمنين بالله بفضل الله سبحانه وتعالى. ازاي ربنا الكافي كفى الارض من كوارث كونيه، كان المفروض الارض دي تتنسف وتتدمر من ملايين السنين، ازاي الارض نجت عبر مليارات السنين من الوحوش المرعبه في الفضاء الكوني. يا جماعه الدنيا بره مش بيس ولا حاجه، يا جماعة بره كوكب الأرض لو بصنا من الشباك على الكون والله العظيم قلوبنا هتتخلع من من أسباب الرعب والهلع والأشعة الكونية والاصطدامات النيازك والاصطدامات المجرية وانفجارات النجوم العملاقة السوبر نوفا والثقوب السوداء اللي بتبتلع وبتفرم النجوم فرم وبتفنيها. انت الدنيا بره يا جماعة رعب. يعني هشبهها لكم بالظبط بالظبط بالظبط. لما قرأت في العلوم دي تلاقيت بالظبط الإحساس زي بلد فيها حرب أهلية مرعبة بين جيشين والشوارع كلها خراب وقنابل ودمار وغارات، يعني زي دول كتير قوي في العالم مريانة حرب أهلية ومدافع ودبابات في الشوارع، وواحد بقى جه نص الليل مزاجه الحلو كده حس انه جعان فقام نازل قاعد يتمشى على رجليه في شوارع المدينة عشان يروح لمحل سندوتشات شاورما وحاجة ساقعة على بعد 50 كيلومتر من البيت بتاعه، وهو قاعد بقى حاطط الوكمان في ودانه قاعد يسمع اناشيد جميلة، وراح كل وتعشى ورجع سليم 100%. انا عارف انتوا دلوقتي بتقولوا ايه، صح النوم صح النوم يا مولانا، انت سرحت في الخيال ولا ايه، ده مستحيل يكون واقع. هو ده بالظبط يا جماعة بالظبط، دي قصة كفاية الله الكافي للكرة الأرضية من انفجارات النجوم المرعبة اللي حوالينا، من الثقوب السوداء المرعبة أخطر وحوش كونية، المقابر الكونية، الثقوب السوداء دي الطرب بتاعت الفلك، من الاصطدامات المجرية المرعبة، اصطدامات المجرات ببعض، من قصف الشهب والنيازك المرعب. احنا قاعدين الوقت على وجه الأرض وأنا بتكلم وانت بتسمع، دي معجزة لا يتخيل حد، يعني قد ايه الله الكافي عمل لنا معجزة وكفانا أهوال وكوارث مستحيل لولا الله الكافي كنا نقدر نتقيها، عشان نعرف ان الكافي عمل لنا كتير قوي قوي قوي على المستوى الكوني. امال على مستواك انت كبني آدم ضعيف، احتياجاتك بسيطة جدا، الكافي ما يقدرش يسد احتياجاتك، ما يقدرش يحل مشاكلك، ما يقدرش يشيلك من المصايب اللي انت فيها. عشان اقول لكم يا جماعة ان المسافة صفر، المسافة ما بين قدرة الله وما بين تحقيق احلامك صفر، المسافة ما بينك وما بين تفريق كروباتك صفر، المسافة ما بينك وما بين رفع مستوى دخلك صفر، بس لو دخلت على الله كافي من باب الذل والافتقار. علماء الفيزياء والجيولوجيا باركانها العشرة وانواع علوم الجيولوجيا العشرة بيقولوا ازاي الارض اتحمت من الاخطار الكونية اللي حواليها، وشبهوا ده، على فكرة التشبيه ده انا جايبه من كتاب Just Six Numbers، جايبه من كتاب لعالم فيزياء ملحد اصلا، شبهوا ده بواحد غموا عينيه وكتفوه وايدوه وجابوا 100 سنايبرز 100 واحد قناص كل واحد منهم معاه رشاش مليان طلقات وقعدوا يضربوا فيه 100 كل الخزينة بتاعت 100 رشاش ولم تمسه رصاصة واحدة. معجزة كفاية الارض من الاخطار الكونية المذهلة، انت مش متخيل ربنا حماك من ايه، انت ايه مشكلتك، يعني ايه الطلب اللي انت جاي على باب ربنا تقول انك محتاجه يا ابني، انت ما انتش متخيل ربنا عملك ايه. انا لو اديتك $1,000,000,000 تتكسف تطلب مني ربع جنيه، انا لو اديتك 1,000 فدان تتكسف تطلب مني قراطين، حبيبي ربنا عمل لك اللي مفيش بعد كده، اي طلب ليك يساوي شيء بالنسبه للي ربنا عمله لك. العلماء مذهولين، الانسان محتاج مخزون طاقه مذهل عشان ال8 مليار بني ادم يقدروا يشغلوا مصانعهم ويقدروا يجيبوا مصادر لتحريك عربياتهم ويقدروا يعيشوا على الارض. الارض جابت مخزون الطاقه المذهل من البترول والغاز والفحم، ده منين؟ ده تبع اسم الله الكافي، مين اللي كفى احتياجاتنا؟ ده يا جماعة من خلال 22 انقراض جماعي حصلوا على مدى 600 مليون سنة، انقراض الديناصورات، حرائق الغابات عبر 600 مليون سنة، هم اللي كونوا مخزون الطاقة المذهل في باطن الارض. شوفوا ربنا بيرتب احتياجات الكرة الارضية واحتياجات الثمانية مليار بني ادم من قد ايه. العلماء مذهولين، الارض جابت كنوز المعادن اللي فيها دي منين؟ الذهب اللي مليها، اليورانيوم، الفضة، الفسفور، النحاس، كل دي معجزات. انت فاكر ان ده عادي؟ عادي مين يا ابني؟ انت لو دخلت بيتك لقيت تماثيل ذهب ولقيت تلاجة مليانة خرفان مشوية ولقيت خزنة مليانة ملايين الدولارات هتقول عادي؟ عادي مين يا ابني؟ فكر بس كان ده جه منين؟ الارض فقيرة جدا والشمس فقيرة جدا، ولولا هذه الثروة المعدنية لم يكن هناك حياة على وجه الارض، لان كل اجساد البشر، جسمي وانا بتكلم اهو، لساني اللي بتكلم بيه، عينيك اللي انت بتبص عليها بيها دلوقتي، اجساد الكائنات كلها متكونة من المعادن دي، احنا عبارة عن شوية معادن وبعد كده اتنفخ فيها الروح، فلولا هذه الثروة المعدنية لكان في حياة ولكان في حضارة. المعادن دي بقى جت منين؟ الذهب والدولارات اللي دخلت لقيتهم شقتك، لقيتهم مالين شقتك بالليل، دول جم منين؟ مش لازم تفكر الله الكافي كفانا احتياجاتنا من المعادن منين. ركزوا معايا يا جماعه في المعلومه دي، لان يعني في ناس ممكن قلوبها تتحرك فعلا وتفهم يعني ايه ربنا عظيم ويعني ايه ربنا كافي لما تعرف المعلومه دي. لو نظرت على الارض من 4.5 مليار سنه مش هتلاقي حاجه اصلا، ما كانش في حاجه اسمها ارض اصلا، مفيش. لو نظرت على الارض من 2 مليار سنه كنت هتلاقي غلاف جوي مسمم بيشتي ميه نار، امطار حمضيه وقشره ارضيه مسممه، يعني لو طلعت لك طمطمايه تبقى طمطمايه مسممه وفيها ماء مسمم، الميه اللي في الارض كلها سم، المعادن كانت لسه بتدوب في الميه وكانت مسممه الميه. لو نظرت على الارض من مليار سنه هتلاقي كوره من النار ملتهبه، الارض كانت كوره من النار منصهره من كتر الحر اللي فيها. لو نظرت على الارض من 500 مليون سنه هتترعب من قصف النيازك المرعب اللي بيدمر كل شيء. لو نظرت على الارض من 400 مليون سنه هتلاقي ديناصورات في كل مكان، مستحيل انسان يقدر يعيش. احنا وصلنا للجمال والجنه اللي احنا عايشين فيها دي ازاي؟ المناظر الطبيعيه اللي بتخلع قلبي وقلبك واحنا في جلسات التفكر في خلق الله، كل احتياجنا من الاكسجين موجود، كل احتياجنا من الطاقه موجود، كل احتياجنا من المعادن موجود. اتعلمت من القراءة في كتب الفيزياء وكتب الجيولوجيا وكتب نشأة الأرض إن لولا قصف المذنبات للأرض ما كانتش تربة الأرض بقت خصبة للزراعة وإخراج الأكل اللي بيأكل 8 مليار إنسان، ولولا 33 انقراض جماعي للكائنات الحية على وجه الأرض قبل نزول الإنسان لما تكون البترول، ولولا حرائق الغابات عبر 600 مليون سنة قبل نزول الإنسان لما تكون الفحم والثروة المذهلة من الفحم على وجه الأرض، ولولا انفجارات النجوم العملاقة اللي مليانة بالحديد والمعادن بجانب الأرض لما جاءت المعادن إلى الكرة الأرضية، وما كانت الكرة الأرضية مملوءة بالمعادن بتاعة الجدول الدوري اللي المفروض حضرتك تبصله قلبك يدوب من تسبيح ربنا الكافي. إزاي ربنا رزقنا بكل ده يا جماعة؟ عارف إن الكلام صعب بس المفروض ان احنا نقرأ. عيب ان الغرب وهم مش عشان ربنا خالص يقتلوا نفسهم عشان يكتشفوا الكلام ده، واحنا المسلمين مش قادرين حتى ان احنا نقرأه، مش قادرين حتى ان احنا نفهمه. يا جماعة اللي انا عايز اقوله ان ورا الكرة الارضية اللي بتكفي احتياجات البشر كلهم قصة مذهلة عجيبة كتبها الكافي سبحانه وتعالى بمعجزات قدرته عشان نيجي النهاردة نلاقي كل احتياجاتنا بتكفي على وجه الارض، وما بنفكرش فقط الا في احتياجاتنا الخاصة. حضرتك محتاج شقة تسكن فيها، انت ما انتش واخد بالك انت في مليار حاجة رب الكافي خلصها لك. هل تعلم ان رغيف العيش اللي انت هتاكله بكرة الصبح او هتفطر عليه بكرة باذن الله سبحانه وتعالى وانت صايم، الله مسخر فيه 360 جندي من جنوده، اخر جندي منهم هو الخباز اللي خباز لك رغيف العيش. الله سخر السحب والرياح والبحار والقوانين الفيزيائية كلها عشان رغيف العيش بتاعك، الله كفاك وانت مش حاسس. قصة كفاية الله ليك قصة مذهلة المفروض تخليك تبكي دم وانت ساجد لربنا وبتلجأ اليه في كل ازمة وتقول له كفيني يا كافي، اكفيني يا اللي كفيت الكون كله، اكفيني يا اللي حولتها من خرابة لجنة، حول لي حياتي من خرابة لجنة. معنى جميل قوي يا جماعة، بس احنا مضطرين ان احنا الرحلة بتاعتنا محططها كتير، فاحنا مضطرين لتركبونا طبقا عن طبق، ما فيش وقت نقف، عايزين ننقل للمعنى الثاني الكافي لاحتياجاتك المالية والمادية. كلنا اعباء حياتنا كتير قوي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل، شوف ركز، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فكرت قبل كده في كلمة ما يعبأ؟ الكلمة دي معناها ان انت اعباء حياتك كتير قوي. اي دولة تقولك اعباء الطبقة الفقيرة في المجتمع مفيش دولة تقدر تشيلها، نشيل اعباء المواطن ازاي؟ ربنا شايل اعباء الكون كله يا جماعة. انا محتاج اسأل اي واحد منكم متجوز وعنده 3 اولاد او 4 اولاد، انت احتياجاتك الشهرية الشهر اللي فات كانت كام؟ تخيل واحد شغله هو المصدر الوحيد لدخله والمصدر الوحيد انه يكفي بيته، وفجأة حصل له مشكلة في الشغل وبقى مهدد بالرفض ومهدد بالطرد ومهدد ان يتعمل له قضية. فجأة واحد مركزه كبير قوي قوي تدخل، اللي صاحب المركز الكبير ده وقف معاه وامر مدير الشغل انه ما يحركش اي ورقة ضده، بيبقى احساسه ايه في اللحظة دي؟ ده كان هيضيع، وفي واحد تدخل وانتشله من الضياع، هو ده اللي لازم تحس بيه تجاه الله الكافي، اللي بينجدك كل شهر، اللي بينجدك كل ميعاد لدفع قسط جمعية، اللي بينجدك كل ميعاد لأداء دين عليك. أنا عايزك تركز معايا، لو جنبك موبايل تقفله، لأن اللحظة دي بس لو أنت افتكرتها والله العظيم أنت دموعك هتنزل دلوقتي. أنت كنت في بطن الأم وكان في معجزة مذهلة ما تقدرش تدفع ثمنها لو سجدت لربنا طول عمرك، اسمها الحبل السري. الحبل السري كان بيدخلك الأكل، وكان بيدخلك خلايا المناعة، وكان بيدخلك الأكسجين، وعند الولادة فجأة الحبل السري اتقطع. متخيل؟ فجأة كل إمداد في حياتك اتقطع عنك، فجأة شريان الحياة الوحيد اتقطع عنك. طب هتعمل ايه؟ هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ كان في شريان واحد للحياة في نفس اللحظة اللي الشريان الواحد ده اتقطع فيها، ربنا فتح لك شريانين للحياة، حبلين للنجدة اللي هم ثديي الأم، اللي هم في قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. في بعض المفسرين قالوا في قول الله وهديناه النجدين ان من ضمن معانيها اي هديناه الثديين عند الولادة نجدة له من الجوع والموت والهلاك. يعني ربنا نجدك في اكتر لحظة كنت هتضيع فيها، لو ما كانش نجدك النجدة دي انت كنت ضاعت. كنا بندرس في كلية الطب ان، وكانت معلومة غريبة بالنسبة لنا كلنا، ان المعلومة الوحيدة اللي الانسان بيتولد وهو عارفها في الدنيا كلها هي ازاي يرضع. المعلومة الوحيدة اللي انت اتولدت عارفها واللي ربنا جعلها في جيناتك وجعلها في اعصاب دماغك، المعلومة الوحيدة والمهارة الوحيدة اللي انت وانت اتولدت وانتم متدربين ربانيا عليها هي ازاي ترضع. لولا هذه المهارة كان كل الناس ماتوا فور الولادة. مين اللي بينجدك؟ فتش عن الكافي في حياتك، فتش عن الكافي في الماضي بتاعك والحاضر والمستقبل، فتش عن الكافي من اول لحظة اتولدت فيها، فتش عن الكافي وانت في بطن امك، فتش عن الكافي في كل لحظة من لحظات حياتك، وافتكر كم مرة كفاك وانت مش مركز. الاسم ده بيتعلق بأكبر سبب لخطف الناس من ربنا، لاختطاف قلوب الناس من الله، الاحتياجات المادية والحياتية. اجيب وقت منين يا رب؟ امتى يا رب اقوم الليل؟ امتى يا رب اقعد جلسة ذكر في مكان خلوي؟ ده ولا في الاحلام. انا امتى يا رب احضر دروس دينية في المسجد او اسمع دروس دينية على السوشيال ميديا؟ امتى يا رب؟ امتى اروح احفظ قرآن في دار قرآن؟ امتى يا رب الاقي وقت اروح اصلي تراويح وتهجد في رمضان؟ امتى يا رب الاقي وقت اروح اعمل حج وعمرة؟ امتى يا رب اقدر اطلع قوافي الخيرية؟ امتى يا رب اقدر الاقي وقت امشي فيه مع صحبة صالحة؟ امتى يا رب اقدر الاقي وقت اشتغل فيه في الدعوة الى الله وطلب العلم؟ امتى يا رب؟ انا ما عنديش دقيقة. لكن الاسم ده اسم الله الكافي، ربنا وفر لك به عمرك ووعدك انه هيحمل عنك اعباء الحياة. اسم جميل قوي، ما نقدرش ان احنا نعيش من غيره، والله ما نقدر يا جماعة. من غير اسم الله الكافي الانسان كان اتجنن من كتر المتطلبات بتاعت الحياة. لو كان ربنا كلفه ان هو يكفي نفسه، مستحيل يكفي نفسه. ازاي؟ احنا مش متخيلين احنا عايشين في كفاية الله سبحانه وتعالى. نكمل ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية رحلة جميلة مع اسم من اجمل اسماء الله اللي اثبتوا ليه العلماء، علماء اهل السنة والجماعة، اسم الله الكافي. اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد، حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاق، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد، حبه هو خير زاد، باسمه الكافي رأيت الدر مست